وهؤلاء الكفار أهل النار المخلدين فيها أبد الآباد يطلبون يوم القيامة وهم في النار بعض الطلبات لا يحصل لهم منها شيئا، يطلبون أن يخفف عنهم العذاب ويطلبون أن يقضى عليهم فيموتوا. فيقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. بل إن أشد آية على الكفار أهل النار كما ذكر ذلك بعض المفسرين قول الله تعالى في سورة النبأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ليس هناك تخفيف، بل ليس هناك إلا زيادة العذاب. كذلك وهم في النار يطلبون العودة إلى الحياة الدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه. ربنا، يقولون ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فكل هذه الطلبات لا تجاب بالقبول، بل يخلدون في النار أبد الآباد ولا يخفف عنهم العذاب ولا يخرجون من النار وما هم بخارجين من النار. وذلك أن العبادة حق الله على عبيده، لأجلها خلقهم ولأجلها أنزل كتبه وأرسل رسله. فإذا سوى إنسان غير الله بالله في حقه ليس له يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى إلا النار. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.